بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تبرعت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم دروس تفسير القرآن الكريم، الدرس 24، تصحيح وتفسير شيخنا أحمد النين أطال الله عمره ورفع في الصالحات. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ محمد محمود إن شاء الله نتابعه مع تفسير سورة الكوثر اللي قدمته. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه السورة ينقال سورة الكوثر وينقال سورة إنا أعطيناك الكوثر، وهي مكية، ذاك هو المشهور فيها، وقيل عنها مدنية، وهي 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا الضمير فم لله تعالى، أعطيناك المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، أي منحناك، معناها خاطب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لكونه منحه الكوثر. والكوثر عايد بناء مبالغة، وفيها 7 أقوال هو وش مراد به. الأول وهو الراجح أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، معناها أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. القول الثالث عن الكوثر معناه القرآن. الرابع عن وكالة الأصحاب والأتباع. الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة. السابع أنه نور وضعه الله في قلبه. ولا شك أن الله جل وعلا أعطاه هذه الأشياء كلها. الشيخ جدي حمد الله المحمد محمد سالم ينظم معاني الكوثر فيقول: الكوثر الحوض، وقيل بل نهار في جنة الخلد بلا عيون بهر، أو النبوءة، أو الخير الكثير، أو الشفاعة فسل به خبير، أو معجزات كثرت، أو معرفة، نقل ذلك الشفاء والمعرفة. الشيخ نظم هذا من الشفاء. والده اللي هو محمد بن ريان جاب عن فمات ياهي 7 أقوال زاد على ما في الشفاء بعن الكوثر، عن معانيه التوحيد، والله من معانيه نور عظيم. حق إنا أعطيناك الكوثر. الحوض هذا هو اللي يقول فيه أحمد المقري: فحوضه مما به النص ورد، وفيه خلف هل به الهادي انفراد وهو الأصح، أو لكل مرسلي حوض من العذب الرحيق سلسلي. يقول فيه الشيخ عبد القادر المحمد المحمد محمد سالم، يقول: فحوض أحمد النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى حق، فهاكما به قد وصف، بياضه أصفى من الألباني من عدن قال إلى عماني وطعمه يفوق طعم العسل حلاوة فيا له من سلسل وحافتاه ذهب والريح أطيب من مسكين إذا يفوح أركانه أربعة والخلفاء كل بركن منهم قد عرفا ومن يكن أبغض واحدا فلا يسقونه ومثله من بدلا روى السهيلي الإمام أثرا عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم خليل وراء بأن من يصد أذنيه سمع خليله وذاك ليس يمتنع كيسانه مغاره مثل النجوم عددا وفي الصحيحين حديث أسنداه فيه أو أكثر من نجم السماء فيا إلهي أرونا من الظمأ والعطش من ذاقه فليس يظمأ أبدا وصاحب التغيير عنه طرد والخلف هل قبل الصراط كان هو بعده وقد أبانا أن الأصح القول بالتعدد محمد السنوسي علي المحتدي وصحح اقتصاص خير الرسل به وقيل بل لكل مرسل وأول وارد الأنبياء ونحن من بعدهم رواه ثم يلي ذلك باقي الأمم وذا مفرع على المقدم أما على الأخير فالكل يلد حوض رسوله فقد كما عهد وقال أحمد الجزائري في اللامية الحوض من بعد لا قبل الصراط أتى وقيل قبل وقيل اثنان فالتسل وفي الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أترون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوضي تلد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك حق. إذن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك فم عندها عدة معاني فصلي لربك معناها وتوف معناها أدي الصلاة صلي يا محمد لربك وانحر هي اللي فيها عدة معاني صلي اللي على توف ظاهرتها غير ذيك وانحر هي اللي فيها عدة أقوال وانحر فيها عنها قيل عنها معناها عنه وتوف الأمر بالهدي والضحايا وتوف فصلي قلنا عنها لا أمر بالصلاة وتوف غير وانحر معناها أمر بالهدي والضحايا وراه الهدي والضحايا وذبح الشريعة كاملة كلهم وعدوا الله في النهار قال الشيخ خليل في الضحية والنهار شرط قال الشراح والنهار شرط في تذكية الهدايا في ذبح الهدايا والضحايا والعقائق والنهار شرط إذن فصلي ربك وانحر قيل عنها معناها عن وتوب حد ينحر الهدي يوم العيد والضحايا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل الصلاة كان يضحي حد يصلي العيد فأمره الله جل وعلا أن يقدم الصلاة ثم ينحر معناها هذا أمر بتأخير الأضاحي عن الصلاة الثالث أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون إلى أصنام فقال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم صلي لربك وحده معناها صلي ربك وتوف وحده وانحر له وحده معناها عن حله لوجهه وتوه لا لغيره، معناها عن هذا عن توه عود أمر بالتوحيد والإخلاص في العبادة. الرابع عن انحار، معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة، معناها القبض. الخامس عن انحار، معناها ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة، رفع العدل لمندوب حد يرفع يديه عند الإحرام، أقيل عنه معناه انحر. فصلي لربك وانحر. زين، إن شانئك هو الأبتر، معناها إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، معناها هو المنقطع عن كل خير والعياذ بالله تعالى. والله كان معناها المنقطع العقبي، معناها بلا هو اللي مبغض وعقب من اللي مبغض، معناها منقطع. الآية نازلة في العاص بن وائل، وقيل عنه أبي جهل على وجه الرد عليه أنه قال عايدة قال محمد نبتر، معناها لا ولد له، فإذا مات سرحنا منه وانقطع أمره بموته. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الكافر هو الأبتر، وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله مقطوع عنها، ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر، مرفوع على المنابر والصوامع، مقرون بذكر الله، والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. معناها عنه عن اللي أبتر حق لا أبو جهل وضع العاصم الوائد اللي قال ذاك اللي أبتر اللهما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فذكره باق، وهو من رفعه الله جل وعلا في قوله ورفعنا لك ذكرك. إذن إن شانئك هو الأبتر، معناها إما المنقطع عن كل خير وقع كافي، والله هو المنقطع العقبي، معناها ما باقي له قاشي. السلام عليكم.